يعبر شكيلة من مختلف العروسات عن شعورهم المتعثر بعد قبول الخبر عن نجاحنا في تجربة التفجير النووي لتقدير قدرة الرأس النووي الذي تم أبحاثه واختراعه جديدا في كوريا. قال المدرس تونغ وون سوب في جامعة الإقتصاد الوطني إن بلادنا أصبحت أن تنتج رؤوسا نووية متنوية على إرادتها وبقدر حاجتها متماسكة بثبات بتقنية إنتاج المواد الإنشطارية المختلفة واستعمالها حيث أنها قد قامت بمعايرة الرأس النووي وتقييسه. وهذا يعد ضربة نارية نووية عديمة الشفقة بالنسبة إلى العودة. وأضاف قائلا إنه يشعر بعزة النفس بكونه مواطنا للجمهورية التي دخلت بجدارة في مصافي الدول النووية القوية. وذكر العالم تشي كوانغ هو في موهد أبحاث الهندسة العالية التابع لأكاديمية طاولة للعلوم أن الباحثين في أكاديمياتنا سيصابرون بمزيد من التفاني في سبيل عرض نجاحات الأباسية المتتالية التي تساهم مساهمة حقيقية في منعة الوطن وازدهاره احتداء بالروح والشكيمة الإبداعية للعلماء وتقنيين النوويين الموثوق بهم. وأكد عامل السحر باك وونسول في مؤسسة تسليما المتحدة للفلات أن أمريكا إمبراطورية الشر عليها أن تعرف بدقة أن قدرتنا على الهجوم النووي تتقوى بسرعة قافزة كلما اشتدت درجة مؤامراتها الأدائية تجاه كوريا بحيث ستتعرض للفوائد النووية القاسية الأكثر بقدر ذلك.